الحديث التاسع يا مصعب، قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه، قولها رضي الله عنها يعجبه، يعني يسره أو يفرح به أو يحب هذا الشيء. التيمم يعني البداءة باليمين. في تنعله يعني في لبسه النعال. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. قولها ترجله يعني تمشيطه شعره في تنعله وترجله. ترجله يعني تمشيطه شعره أو تدهينه وتجميله، سواء عند يعني حلقه أو عند تقصيره، فكل هذا يبدأ فيه باليمين. طهوره يعني وضوءه أو اغتساله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. وقولها في شأنه كله يعني في جميع أموره. قالت حفصة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك، ويجعل شماله لما سوى ذلك. هذا معنى ألفاظ الحديث. أما بالنسبة لفوائد الحديث، فالفائدة الأولى استحباب البداءة باليمين في الأشياء المذكورة في الحديث، في التنعل يعني في لبس النعال، وترجله أي تمشيطه الشعر، وطهوره يعني وضوءه أو اغتساله، وفي شأنه كله يعني في جميع أموره. طيب، الفائدة الثانية مشروعية البدء باليمين في كل شيء، ويستثنى من ذلك حالتان. الحالة الأولى عند عدم القدرة أو العجز عن ذلك. إنسان مثلا إيده اليمين مكسورة على سبيل المثال، فيأكل بالشمال ونحو ذلك. الحالة الثانية إذا ورد في الشرع النهي عن ذلك، يعني النهي عن البدء إذا ورد في الشرع النهي عن البدء باليمين، النهي عن البدء باليمين في أشياء معينة، مثل جاء الشرع بخلع النعال بالشمال، أليس كذلك؟ فإذا لبس الإنسان يلبس باليمين، وإذا خلع يبدأ بالشمال. دخول الحمام مثلا، يبدأ دخول الحمام بالشمال ويخرج باليمين. خلع الملابس تكون من جهة الشمال واللبس باليمين. الخروج من المسجد يكون بالرجل الشمال والدخول باليمين، وهكذا. أرجو أن يكون واضح البيان يا مصعب، بارك الله فيك.